حلو طلع الحجات دي لقد تاب الله على جديدة دي جديدة عن اللي عندي عندي جديدة خالص دي Thank you. شد قاو شد شد شد كل خذ راحتك خاطر إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله الله رجل حيل نقول لي بس كل ما تنغش اتقوا الله يا Yeah. ولا ولا موطئة. لغة نشحات الجو حلوة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نفقة في سبيل الله ولا وما كان المؤمنون الله يا أيها الذين يقول أن يكون زاد محمد تاني دي أنا إيه زيهم كاتب لي حاج محمد ثم لا يقومون ولا هم يذكرون لقد جاءكم رسول الله سلام. نعم. مش هتتعود تاني دي عليك يا ابو احمد.